بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. ما زلنا أحبتي في الله مع بشريات عند الموت، بشريات عند الموت، خواتيم السعداء جعلني الله وإياكم منهم، مع اللحظات المنتظرة في حياة الصالحين، لحظات التكريم من الرب البر الرحيم لمن عاشوا على طاعة الله عز وجل وتابوا إليه وأنابوا. وقد ذكرت لكم ونحن نتحدث عن أسباب حسن الخاتمة أن السبب الأعظم والطريق الأقوم لحسن الخاتمة الذي سلكه هؤلاء هو الإيمان بالله عز وجل والاستقامة على طاعته سبحانه، مصداقا لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يشمل ذلك السبب، ذلك السبب الذي هو الإيمان بالله والاستقامة على طاعة الله، يشمل الصدق والحب الخالص لله تعالى، يشمل الخوف منه سبحانه، صدق الرجاء فيه، يشمل قصر الأمل والاجتهاد في سعي الآخرة وتحصيلها، يشمل كذلك التوبة الصادقة، وغير ذلك مما فصله العلماء من أسباب حسن الخاتمة. لكن الذي لفت نظري أمر عجيب، وهو فارق بين خواتيم السلف المتقدمين وخواتيم الصالحين المتأخرين. ولعلي أسألكم فأقول: ما الفرق عندما تقرأ في خواتيم الصحابة ومن بعدهم من الصالحين والسلف المتقدمين، وعندما تقرأ في خواتيم المعاصرين والمتأخرين، تلمح فرقا بين الاثنين؟ ما هو؟ ممكن تفكر معايا ايه ترى السبب، ايه الفرق؟ حد ممكن يساعدنا في الإجابة؟ إيه الفرق بين خواتيم السلف، نهايات اللحظات الأخيرة في حياتهم، الموتات بتاعتهم، وخواتيم المعاصرين؟ في فرق لو أنت تأملت هتلاحظه. حد عارفه؟ فضل. ها؟ أقول إزاي؟ لا، أقول الفرق أن الصلاح كان غالباً في حياتهم، كان عاما في من سبق. يعني الأصل في حياة الصحابة، الأصل في حياة التابعين، العصر، العصور اللي جت بعد كده، الأصل في المجتمع كانت الطاعة ولا المعصية؟ صح كده؟ يعني تلاقي جارك مثلا صحابي، يمينك صحابي، شمالك صحابي، الشارع ده كله صحابة، الشارع التاني عايش في إيه؟ صح كده؟ يعني عصر التابعين ومن بعدهم وهكذا. هل مثلا إنسان يموت يؤتى به مثلا فيقال فلان ده كان بيصلي ولا بيصليش؟ ها؟ ليه؟ صح كده؟ مين اللي ما كانش بيصلي وقت الصلاة؟ يعني تلاقي مثلا وقت صلاة مثلا من الصلوات، كيف تكون المساجد في حياتهم؟ ها؟ وقت صيام رمضان، هل تمشي مثلا في الشوارع وتجد المحلات مفتحة والمطاعم مفتحة والناس تأكل وتشرب في الشوارع؟ حياتهم مثلا في التزام اللباس الشرعي، النساء مثلا كيف كنا يمشينا في الشوارع؟ كانت المرأة كيف تمشي المرأة في الشارع؟ ماذا تلبس؟ يعني حتى شوف الحديث الصحيح اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني في صنفين من أهل النار النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهما، قال منهم إيه؟ قوم معهم سياط كأذناب البقر، اللي هي الكرابيج اللي عامله زي ذيل البقره، عارفين الكرباج الجلد ده اللي هو بيبقى في الاخر ايه كله ايه شرشر جدا. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. دول كانوا إمتى؟ العصور المتأخرة اللي فيها زنازين التعذيب وفيها الاعتقالات ونحو ذلك. ده الصنف ده ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني مين؟ والأخوات بقى المفروض يخافوا من الحديث ده. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني تلف شعرها وتعظمه حتى يكون كسنام الجمل، يبقى شعرها عالي كده وهي ماشية وعمالة تتمايل كده وتتراقص في مشيتها. مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. كلمة كاسيات عاريات دي بتستوقفني، كاسيات عاريات. واجي افكر في الواقع اللي احنا عايشين فيه اقول لك ده انت ممكن تقول عاريات عاريات، يعني كاسيات عاريات، يعني هي تلبس ملابس لكنها قصيرة مثلا، او تلبس ملابس لكنها ضيقة، تلبس ملابس لكنها شفافة مثلا. طب دلوقتي ما بيلبسوش، يعني كتير من المناظر والمشاهد. كان في تلفزيون وبتاع حاجات زمان ايام الصحابة ومن بعدهم، قنوات فضائحية، قنوات رذيلة، قنوات افلام عري، مخدرات، زنا، تبص المجتمع نفسه كان ايه، كان مختلف. عشان كده الخواتيم بتاعتهم كان الامور مجملة، غالب من يموت يموت على الايه، على الطاعة. اما الان فكثيرا ما تجد من يؤتى به ليغسل مثلا او يصلي عليه او يدفن، يقول لك فلان ده كان بيصلي، فلان ده كان ملتزم، فلان ده مات ازاي. كانت المعاصي قليلة في ايامهم مستترة، اما الان فالمعاصي كثيرة ومنتشرة علانية، ولا حول ولا قوة الا بالله. والامر ليس لنوع من التيئيس، لا اقول هذا الكلام للتيئيس مثلا، لان الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، والأمة إن شاء الله في طريقها للتغيير، ولكن التغيير منا نحن يبدأ، في بيتي وفي بيتك. نلتزم كلنا طاعة الله عز وجل، وندعو غيرنا للعمل بطاعة الله عز وجل، فيكون التغيير إن شاء الله تعالى. ولذلك تجد العلماء عندما يفصلون في ذكر أسباب حسن الخاتمة يقول لك مثلا المحافظة على الصلاة من أسباب حسن الخاتمة، صدق التوبة إلى الله عز وجل من أسباب حسن الخاتمة، قصر الأمل من أسباب حسن الخاتمة، كذا وكذا وكذا. ما تيجي تبص على الكلام ده في حياة السلف، لا ده كله من أسباب حسن الخاتمة الإيمان بالله وطاعته والعمل بطاعته سبحانه وتعالى، مش محتاجين لتفصيل، إن غالب حياتهم كانت على إيه، على طاعة الله عز وجل. أحبتي في الله، لقد أجر الله الكريم عادته بمنه وكرمه أن من عاش على شيء مات عليه. هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. وحلقتنا هذه ودرسنا هذا استكمال للدرس السابق الذي ذكرنا فيه بعض خواتيم الصالحين من المتقدمين، مع الإشارة لما فيها من العظات والعبر والتركيز على بعض العوامل والأسباب التي أدت إليها. وكنا في اللقاء الماضي قد ذكرنا خاتمة الصديق رضي الله عنه أبو بكر، وذكرنا أيضا خاتمة الفاروق عمر رضي الله عنه أرضاه. ونبدأ الليلة بذكر وفاة عثمان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. عن مسلم أبي سعيد مولى عثمان، المولى اللي هو الإيه بالنسبة له، ممكن تركزوا معايا الوينج الشمال ده ما تسرحوش، سيبكم من الشارع وخليكم معايا، اللي هو الخادم بتاعه أو عبد عنده. أن عثمان أعتق 20 مملوكا، لا أعتق يعني إيه، حرر، أطلقهم لله بغير ثمن وبغير شيء، ودعا بسراويل فشدها عليه. سراويل ما يلبس على النصف الأسفل، ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام. ليه؟ ده بيتجهز لحاجة. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام، ورأيت أبا بكر وعمر، وإنهم قالوا اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة. اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة، يعني الإيه قابلة غدا يعني. ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه، يعني جلس يقرأ، وسننظر الآن كيف قتل رضي الله عنه وأرضاه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. حديث صحيح. إن الله مقمصك قميصا يعني إذا ما أقولك كده معناها أنا وليتك ولاية أو حطتك في شيء أكني لبستك الإمارة دي. ها؟ فإن أرادك المنافقون على خلعه يعني أرادوا أن يجبروك على خلعه فلا إيه؟ فلا تخلعه حتى تلقاني. دي أكنها إشارة أنه لا يستجيب لرغبة من المنافقين الذين خرجوا عليه رضي الله عنه وأرضاه. عثمان رضي الله عنه رأى التآمر على الخلافة وعلى دولة الإسلام، ورأى خروج هؤلاء على هذه الدولة وإرادة هؤلاء أن ينزعوا الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومعه حديث وصية من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخلع وألا يترك هذا الأمر، ولذلك تمسك عثمان رضي الله عنه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هم لما خرجوا عليه أرادوا أمرا من اثنين، إما أن يعزل وإما أن يقتل رضي الله عنه وأرضاه، ورفض عثمان الأمرين لأنه يعلم مسؤولية وعظم هذه المسؤولية التي هو فيها، وأن هذا الباب لو فتح لجر شرا على الأمة وكل من جاء بعد من بعد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال له ابن عمر لا تسن هذه السنة في الإسلام ولا تخلع قميصا ألبسكه الله. لا تسن هذه السنة اللي هي ناس تطلع مش عايزينك يروحوا إيه نازعين وشنحة والكلام ده، أخذ بالك طبعا في فرق طبعا بين إيه أخذ بالك فرق كبير جدا بين المخلوع وبين بين رجل العلماء يختلفون فيه هل هو رجل منافق أو كافر حتى أو مسلم أو إلى آخره. وفرق بين عثمان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة وبشره أنه يقتل على بلوى تصيبه، يقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، منعوه زوادة ومنعوه الماء. تخيل حينما يحبس الماء عن عثمان وهو هو الذي اشترى بئر رومة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشتراها عثمان من ماله وجعلها للمسلمين بغير مقابل، إن كان اللي يجي يحتاج ماء يدفع مالا ويأخذ، جعلها للمسلمين بغير مقابل، وهو هو الآن يحتاج أن يشرب فيمنعوه الماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصبر عثمان على كل ذلك، صبر على حقن الدماء ولو سالت دماؤه هو، وحافظ على هيبة الدولة ولو ذبح هو. حاصروه 40 يوما، وهل كان عنده أحد من الصحابة؟ ألم يكن عنده أحد يدافع عنه؟ بلى، كان عنده في الدار من المهاجرين والأنصار قريبا من 700، ومع ذلك رفض أن تراق قطرة دم لأجله رضي الله عنه وأرضاه. هو أراد أن يقتل هو ولو قتل هو، ولكن لا يقتل أحد من المسلمين من أجله رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك قال لهم أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله. وقال لرقيقه، الرقيق اللي هم العبيد معايا ولا إيه هناك، أقسم على من كان من لي عليه حق أن إيه يكف يده ثم وأن ينطلق إلى منزله. ثم شوف بقى اللي جاية دي غريبة، وقال لرقيقه العبيد من أغمد سيفه، يعني أغمد سيفه وشديت الترابيزة دي كده بره، من أغمد سيفه فهو حر. تقول أنت إيه، هات بس معاك الكرسي ده كده قدام عشان عايز أبص على الناس الطيبة اللي هنا دي. من أغمد سيفه فهو إيه فهو حر، تفهم منها إيه دي بقى؟ لا، كل العبيد هيعملوا إيه، هيخلعوا. ها، من أغمد سيفه فهو حر، ده هو يفعل ذلك، ها، يشجعهم ويحفزهم على ألا يرفعوا إيه سيوفهم لقتال من أجله رضي الله عنه. ولما اشتد الحصار عليه ولداره قال للصحابة الذين تجمعوا حول داره إن أعظمكم عني غناء رجل كف يده وسلاحه، أحسن واحد حيدافع عني ليكف يده وإيه. وقال لأبي هريرة وقد جاء شاهرا سيفه مدافعا عنه، قال له عثمان أما إنك والله لو قتلت رجلا واحدا لكأنما قتلت الناس جميعا. يتمثل قول الله تعالى وإيه من قتل نفسا بغير نفس فكأن أو فساد في الأرض، أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ويقول للحسن والحسين وابن عمر وعبد الله بن الزبير وشباب الصحابة الذين أخذوا مكانهم لحراسته. شوف يعني دول ناس مش صغيرة. يعني عبد الله بن الزبير هذا من الفرسان الشجعان العظام الكبار. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابن الزبير، الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حمل السيف ولديه 8 سنوات. حمل الزبير شايل السيف وعنده كم سنة؟ عند سن ايه ده بالنسبة لنا 8 سنين؟ طفل في اولى ابتدائي، تانية ابتدائي. بل ذهب بالسيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كمالك، قال ما لك يا زبير؟ قال سمعت انك اخذت او قتلت فجئت ادافع عنك. يعني تخيل الزبير ياتي بالسيف للنبي صلى الله عليه وسلم، ما لك يا زبير في ايه؟ قول انا سمعت ان في حد عايز يقتلك. او طب وانت يا زبير 8 سنين ماذا ستفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن انظر للنخوه والشجاعه والقوه التي كانوا يربون اطفالهم عليها، يربون الاطفال على ذلك. ولذلك بعض الملوك وكانت هذه السنة واضحة فيهم تربية الأولاد على الفروسية والشجاعة والقوة والنخوة، فكان يفضل بعض الأبناء على بعض، فيعني لاموه في ذلك، فقال سأوضح لكم لماذا أنا أفضله. فأرسل إليهم في الليل، أرسل للأولاد أولاده، أرسل إليهم في الليل في ساعة متأخرة، يعني بعت لهم كله يجي لي بسرعة بسرعة بسرعة. فأتوا جميعا على هيئتهم إلا هذا الولد أتى ومعه السيف. من يفسر؟ ها؟ فلما رأى ذلك قال أعلمتم لماذا أفضله؟ ها؟ فسئل لماذا أتيت بالسيف؟ قال إنه لا يستدعيني في هذه الساعة إلا وهناك أمر، وهيناديني في نص الليل ليه؟ فالباقي كله ما إيه؟ خبر خير جاي وخلاص. لكن ده الدماغ اللي شغالة، التربية على الفروسية والشجاعة والنخوة والمروءة. فانظر لأولادهم كيف كانوا، الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير وغيرهم من شباب الصحابة أخذوا أماكنهم لحراسة عثمان، فماذا قال لهم؟ قال أناشدكم الله وأسألكم به ألا تراق بسببي محجمة دم. لا يريد أن يراق دم بسببه رضي الله عنه. وجاء علي إلى عثمان يوم الدار وقد أغلق الباب ومعه الحسن ابن علي عليه سلاحه، فقال للحسن أدخل إلى أمير المؤمنين وأقرئه السلام وقل له إنما جئت لنصرتك فمرني بأمرك. وعلي وما أدراكم ما علي الذي قتل من؟ ها؟ مرحبا، قتل مرحبا اليهودي علي رضي الله عنه من الفرسان الشجعان. يقول مرني بأمرك. فدخل الحسن لعثمان ثم خرج فقال لعلي إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك لا حاجة لي في قتال وإهراق الدماء، لا حاجة لي في قتال وإهراق الدماء. عثمان كان على يقين بصدق رؤياه وأنه سينطلق في عرسه العظيم إلى رحاب الله وجوار محمد صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه المجرمون وضربوه، وكان منهم من رفع السيف عليه وضربه، فنزل دم عثمان وسال دمه الطاهر الزكي على المصحف الذي يقرأ فيه، ونزل على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهذه اليد التي كانت تقرأ القرآن هي أول يد خطت المفصل وكتبت آي القرآن. كان عثمان رضي الله عنه من كتاب القرآن، دعا بالمصحف ونشره بين يديه لما قال وحدث اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة، لما ذكر للناس هذه الرؤية دعا بالمصحف ونشره بين يديه فقتل وهو بين يديه رضي الله عنه وأرضاه. ورحل عثمان من تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة بعد أخرى بعدما ماتت، رحل عثمان صاحب الهجرتين الذي هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، رحل عثمان ثالث الخلفاء الراشدين، رحل الذي جهز جيش العسرة، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي من كثرة ما فعل من الحسنات. رحل الذي اشترى بئر رومة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري رومة وله الجنة رضي الله عنك وأرضاك يا عثمان وألحقنا بك على خير. أما آخر هؤلاء الراشدين فهو علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وقد بشره صلى الله عليه وسلم بالشهادة وأخبر أنه من أهل الجنة. كان علي رضي الله عنه لا ينسى أبدا تلك البشرى العظيمة، فكان على يقين من أنه سيقتل شهيدا مهما طال عليه العمر. عن زيد بن وهب قال: قدم علي على قوم من أهل البصرة من الخوارج، فيهم رجل يقال له الجعد ابن بعجة، فقال له: اتق الله يا علي فإنك ميت، اتق الله يا علي فإنك ميت. قال علي: بل مقتول، يعني مش ايه، مش هموت الموت العادي بتاعك، وانا مقتول. ضربة على هذا تخضب هذه، ضربة على هذا يعني على ايه، على رأسي تخضب هذه اللي هي الايه، اللحية. عهد معهود وقضاء مقضي، وقد خاب من افترى. وعن أبي مجلس قال: جاء رجل من مراد، مراد اسم قبيلة، إلى علي وهو يصلي في المسجد، فقال له: احترس، فإن ناسا من مراد يريدون قتلك. فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر عليه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من إيه؟ من أمر الله، يعني ملائكة تحفظ الإنسان مما لم يقدر عليه، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة، وإن الأجل جنة حصينة، يعني لا يصيب الإنسان إلا ما قدر له. قال الإصبغ الحنظلي: لما كانت الليلة التي أصيب فيها علي رضي الله عنه، أتاه ابن التياح حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة وهو مضطجع متثاقل، فعاد عليه الثانية وهو كذلك، راح يقول له: يلا الصلاة يا أمير المؤمنين، هو كان يصلي الإمام. ثم الثالثة، فقام علي يمشي وهو يقول: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. كيف قتل؟ ما قصة قتله؟ اجتمع ثلاثة نفر من الخوارج، وهم عبد الرحمن ابن ملجم، والبرك ابن عبد الله، وعمر ابن بكر التميمي، فتذاكروا أمر الناس وعابوا ولاتهم، يعني قعدوا يقعوا في خلفاء المسلمين وولاة المسلمين، ثم ذكروا أهل النهر اللي وقعت النهروان، فترحموا عليهم، يعني أصحابهم من الخوارج ونحو ذلك، وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئا، إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة، يقصدوا مين على رأسهم؟ علي، فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم البلاد وثأرنا بهم لإخواننا. وبالفعل دبروا هذه المكيدة وأتوا ووزعوا أنفسهم، أحدهم يقتل معاوية، وأحدهم يقتل عليا رضي الله عنه، والآخر يقتل عمرو ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه. أما ابن ملجم عليه من الله ما يستحق، فأتى لعلي رضي الله عنه وأرضاه لينفذ هذه المكيدة وتلك الفعلة المشؤومة. عمر رضي الله، علي رضي الله عنه وأرضاه، خرج لصلاة الفجر، وهو في الطريق لصلاة الفجر وكان يوقظ الناس لصلاة الفجر، فاجأه هذا المجرم بضربة على رأسه، فسال دمه الشريف الزكي الطاهر ونزل فخضب لحيته رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخذوا هذا المجرم وأمسكوا به وأوقفوه بين يدي علي رضي الله عنه، لما ضرب علي أخذوه وحملوه إلى منزله، وسأل عن القاتل من الذي قتله، فلما رآه قال له: أهو أنت؟ أنت اللي ضربتني؟ لطالما أحسنت إليك، لطالما أحسنت إليك، ويا ترى ماذا سيفعل أمير المؤمنين رئيس الدولة بهذا الذي دبر هذه الفعل الخبيثة الشنعاء الشنيعة، ماذا سيفعل؟ قال لبنيه وقال لأهله: أحسنوا نزله وأكرموا مثواه. مع مين ده اللي الذي قتله؟ فإن أعش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا، يعني لو أنا عشت إما أن يقتل قصاصا وإما أن إيه؟ أعفو عنه، وإن أمت فألحقوه بي وخاصمه عند رب العالمين، يعني نقف أنا وهو أمام الله عز وجل وتكون هناك خصومة، ولا تقتلوا بي سواه، ولا تقتلوا بي سواه، إن الله لا يحب المعتدين. ضربه عبد الرحمن يوم الجمعة 13 بقيت من رمضان، ونحن نعلم أن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي إيه فتنة الإيه القبر. وعلي رضي الله عنه في حسنا لا يحتاج لذلك، لأن النبي بشره بالجنة صلى الله عليه وسلم، ومات بقي الجمعة والسبت ومات ليلة الأحد، وغسله ابناه وعبد الله بن جعفر، وصلى عليه الحسن، ودفن سحرا أي في وقت السحر. يقول محمد بن علي بن أبي طالب: لما ضرب علي أوصى بنيه ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبضه الله. لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبضه الله. حرصت على أن أذكر كيف كانت خواتيم الخلفاء الراشدين الأربعة لما فيها من العظة والعبرة. فإذا كان هذا الابتلاء قد أصاب هؤلاء، فغيرهم إن أصابه شيء من ذلك لا ييأس ولا يبتئس. رحل علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحل الذي فدى رسول الله بنفسه يوم الهجرة، رحل الذي كان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، رحل زوج فاطمة بنت رسول الله ورابع الخلفاء الراشدين بطل الساحات والمعارك، وسنرحل كما رحل رضي الله عنه وأرضاه. ومن خواتيم الصحابة أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم نذكر خاتمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ممن كتب الله لهم السعادة وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه حتى ظنوا أنه قد فاضت نفسه، فقاموا من عنده وجللوه، يعني هو في لحظات الموت غشي عليه فظنوا أنه إيه أنه مات، فقاموا من عنده وجللوه، يعني إيه يغطون. تعرف الميت لما يموت، هنذكرها إن شاء الله لما نتكلم عن الموت، تغمض إيه العينين، لأن الروح إذا خرجت تبعها الإيه البصر. فيسوء منظر الإنسان لو مات وتركت العين مفتوحة، فنغمض العينين ويغطى بثوب. فهم فعلوا ذلك مع عبد الرحمن، ظنوا أنه قد مات، فأفاق، يعني بعد هذه الغشية إيه أفاق وكبر، يعني جعل يقول الله أكبر. فكبر أهل البيت ثم قال لهم: غشي علي آنفا، أنا كنت إيه مغمى علي؟ قالوا: نعم. قال: صدقتم، انطلق بي في غشيتي رجلان أجد فيهما شدة وفظاظة، فقال: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. يعني اتنين خدوني وقالوا له: تعال معانا هنحكمك عند مين؟ العزيز الأمين. فانطلق بي حتى لقي رجلا قال: أين تذهبان بهذا؟ رايحين بي فين؟ قالوا: نحاكمه إلى العزيز الأمين. قال: ارجع، فإنه من الذين كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، وإنه سيمتع به بنوه إلى ما شاء الله. لسه ما زال لي في الإيه في الأجل بقية. فعاش بعد ذلك شهرا، عاش بعد هذه الغشية إيه شهرا، وأوصى ب50,000 دينار في سبيل الله. 50,000 دينار، الدينار يعني حوالي 400 جنيه ولا حاجة، تخيل بقى 50,000. وأوصى أيضا ب1,000 فرس في سبيل الله، 1,000 فرس. وأوصى للبدريين رضي الله عنه فأعطي كل واحد منهم 400 دينار. وهذا من حسن العمل الذي يموت رضي الله عنه وأرضاه بعد أن يفعله. وهذا كما ذكرنا، الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، ثم يقبضه عليه. وأما وفاة سعد بن أبي وقاص اللي هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن مصعب بن سعد أنه قال: كان رأس أبي في حجري وهو يقضي، يعني حاطط رأسه على رجله وهو بيموت، فبكيت، ابنه بيبكي عليه، فرفع رأسه إلي وقال: أي بني ما يبكيك؟ بتعيط ليه؟ قلت: لمكانك وما أرى بك، اللي أنا شايفه بيحصل لك. فقال: لا تبكي، فإن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة، فإن الله لا يعذبني أبدا. وهذا من حسن رجائه في الله، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. قال الذهبي رحمه الله معلقا: صدق والله فهنيئا له، صدق والله فهنيئا له، ومن العشر المبشرين بالجنة. وهذه خاتمة معاذ رضي الله عنه. معاذ هذا ما رتبته؟ من يقول رتبة معاذ؟ أعلم الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسبق العلماء برمية بحجر يوم القيامة له من المكانة ما له، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لا أحبك. واحد النبي بيحلف يقول والله أنا بحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودي من الأدعية اللي احنا نقولها بعد كل صلاة. عن الحارث بن عميرة أنه قدم مع معاذ من اليمن فمكث معه في داره وفي منزله. معاذ كان في اليمن بيعمل ايه؟ كان مبعوثا من قبل رسول الله إلى اليمن ليعلم الناس الدين. هؤلاء ما تجدهم ماتوا في المدينة، الصحابة توزعوا على بلاد العالم للدعوة إلى الله عز وجل، فارقوا أوطانهم ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. فتجد من يموت تحت أسوار القسطنطينية، وتجد من يموت في جزيرة في البحر المتوسط، وتجد من يموت في الشام، وتجد من يموت في اليمن، لأن الدين عندهم أغلى ما يملكون، فضحوا من أجله بكل ما يملكون من الغالي والرخيص. فمعاذ كان في اليمن يدعوهم إلى طاعة الله وإلى الإسلام. وهو في اليمن حدث ونزل وأصيب الناس بالطاعون، فطعن معاذ وأبو عبيدة وشرحبيل ابن حسنة وأبو مالك رضي الله عنهم، طعنوا في يوم واحد. يعني طعنوا كده؟ لا، أصيبوا بالطاعون الذي هو المرض الذي ذكرناه من قبل. قال معاذ بن جبل لعمر بن العاص لما قال عمر لما عرف بالطاعون، قال يا أيها الناس تفرقوا في هذه الشعاب، الشعاب اللي هي الطرق اللي في الجبال، فإنه قد نزل بكم أمر لا أراه إلا رجزا. يعني سيدنا عمر بن العاص خاف عليهم وقال هذه عقوبة من الله عز وجل نزلت بكم. فقال له معاذ كذبت، ليس بالطاعون ولا الرجز، ولكنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم. يعني هو يقول هذا المرض رحمة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال اللهم، من اللي بيقول يا إخواني؟ سيدنا معاذ. اللهم فآتي آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة. تأمل، اللهم آتي آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة. قال فما أمسى حتى طعن ابنه عبد الرحمن الذي كان أحب الناس إليه وكان يكنى به، كان يقال له يا أبا عبد الرحمن. فرجع معاذ من المسجد فوجده مكروبا، فقال يا عبد الرحمن، بيقول لابنه كيف أنت كيف أنت؟ فقال يا أبه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، رد عليه بالآية. فقال معاذ وأنا ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ننظر لطريقة الكلام. فمات من ليلته ودفن من الغد. ثم إن معاذا رضي الله عنه اشتد به النزع، فنزع أشد، يعني نزع نزعا شديدا، فكان كلما أفاق من غمرة، يعني تشتد عليه السكرات ثم يفيق، كلما أفاق ماذا يقول؟ يقول أخنق خنقك فوعزتك إني لتعلم أني أحبك. انظر لهذا الكلام الذي يدل على مدى حبه لله سبحانه وتعالى. يعني كأنه يقول يا رب مهما فعلت بي أنا أحبك يا الله. ليس كمن يعترض على الله ويتسخط على قضاء الله عز وجل عند المرض وعند السكرات. وعن عمرو بن قيس رضي الله عنه رحمه الله أن معاذ بن جبل لما حضره الموت قال انظروا أصبحنا، انظروا أصبحنا، يعني طلع الصباح، فقيل لم نصبح حتى أتي فقيل له قد أصبحت. يعني كل شوية يسأل لحد ما طلع الصباح قالوا له خلاص أصبحت. ماذا قال معاذ؟ قال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. أعوذ بالله من ليلة لو كان تعبان فيها صباحها إلى الإيه؟ إلى النار، أو أن يموت ثم يكون مصيره إلى النار في القبر والعياذ بالله، ثم إلى جهنم، وهو من هو رضي الله عنه لكنه يخشى عذاب الله. ثم قال مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب، مغب كما يقال زر غبا تزدد حبا. يعني غبا يعني خليك خفيف، مش كل يوم تروح له، مش كل يوم قاعد عنده على فترات. فهو يقول للموت زائر مغب حبيب جاء على فاقة. ثم قال يناجي ربه، وتعلموا يا إخواني كيف تكون المناجاة، قال اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. وهذا السنة عند السكرات أن يغلب الإنسان حسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى، كما سنرى من حياة الصالحين مواقف عظيمة رائعة ستأتي إن شاء الله معنا في الدروس القادمة. يقول اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار، يعني حفر الأنهار والانشغال بذلك، ولا لغرس الأشجار، ما كانش هم الدنيا والاستكثار من المتاع والمال ونحو ذلك، لا، ولكن كنت عايز الدنيا لعايش ليه؟ لظمأ الهواجر. لما واحد يسألك أنت عايش ليه؟ ليه عايش أنت؟ أنت عايش ليه؟ شوفها بيقول إيه؟ لظمأ الهواجر، اللي هو الحرص على الصيام، صيام مع العطش، ومكابدة الساعات، إن هو يقوم الليل يعني، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر، أن يحضر مجالس العلم. انظر لهذه الأغراض والأهداف النبيلة السامية التي كان يريدها معاذ رضي الله عنه وأرضاه، حتى هلك رضي الله عنه ومات رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في الجنة آمين. وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فلما حضره الموت بكى، فقيل له: أتبكي وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت بتبكي ليه؟ أنت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكيف لا أبكي؟ شوف التواضع بقى، شوف التواضع. الواحد مننا ممكن يفرح بنفسه ببعض العبادات اللي بيأديها، أو بعض الطاعات، أو بعض أعمال المعروف، ويمن على الناس بها ويتعالى على الناس، وما أدرك أنها قبلت. نحن أحق أن نتواضع وننكسر لله ونفتقر إليه سبحانه وتعالى، لأنه إن كانت طاعة فهو الذي أعان عليها، وهو الذي وفقك وخذل غيرك. أنت أتيت الدرس الليلة، كيف أتيت؟ بفضله والله. غيرك قاعد على القهوة، وغيرك قاعد في الشارع بيعاكس اللي رايحة واللي جاية، وغيرك بيتفرج على التلفزيون. مين اللي جابك أنت الدرس؟ والله هو، والله لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا. عشان كده شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه: اللهم آتي نفسي تقواها. مع ان التقوى دي فعل مين؟ فعلنا انا اللي حصلي وحصومة، بس مين اللي حيخليك تتقي؟ مين اللي حيخليك تصلي؟ اخد بالك، اي حتى الذكر سيذكره من يخشى. لا مش دي الآية بتاعت، لا نسيت الآية، حتى ذكر الله سبحانه وتعالى: الله يجعلك في الذاكرين وغيرك في الغافلين بفضله ورحمته. يبقى لما يمن عليك بالطاعة ما تعجبش، لا، ده أنت تتواضع ليه وتقول: يا رب لك الحمد أن جعلتني طائعا وحرمت غيري. قمت لصلاة الفجر تقول: يا رب لك الحمد أيقظتني، يا رب لك الحمد صليت، قرأت قرآن، حجيت، عملت عمرة، صمت، حضرت درس، كل ده بفضل مين؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخذ 70 سورة من سور القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: لو أعلم ما من سورة في كتاب الله، ما من آية، مش سورة، ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. ده ابن مسعود، شوف العلم. ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا، يعني الإبل، لأتيته. يعني لو أعرف حد يعرف في القرآن هروح أتعلم على إيده. شوف ابن مسعود، شوف القدر بتاعه. ابن مسعود كما يقال أمين السر لرسول الله، أذن له أن يدخل في أي وقت وبغير استئذان. عبد الله بن مسعود صاحب سواك رسول الله وطهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود الذي قال له النبي: إنك غلام معلم. وقال عنه ابن مسعود أو عبد الله: كنيف ملئ علما، يعني مكان مليان علم. ابن مسعود هذا بهذه الدرجة لما حضره الموت يبكي، فقيل له: لما تبكي وقد صحبت رسول الله؟ قال: وكيف لا أبكي وقد ركبت ما نهاني عنه. إزاي ما بكيش وأنا اللي عصيت ربنا؟ شوف التواضع. وتركت ما أمرني به، يعني ركبت ما نهاني عنه وتركت ما أمرني به، وذهبت الدنيا لحال أهلها، وبقيت الأعمال قلائد في أعناق الرجال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعن قيس ابن حازم ابن أبي حازم قال: دخل عثمان على عبد الله يعوده، فقال له عثمان: كيف تجدك؟ إيه أخبارك؟ إيه حالك؟ قال: مردود إلى مولاي الحق. فقال له عثمان: طبت. رضي الله عن عبد الله بن مسعود. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخلنا على ابن مسعود نعوده في مرضه، فقلنا: كيف أصبحت أبا عبد الرحمن؟ قال أصبحنا بنعمة الله إخوانا. قال كيف تجدك؟ قال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. قال ما تشتكي أبا عبد الرحمن؟ تشتكي من إيه؟ قال أشتكي ذنوبي، اللي أنا تعبان منه إيه؟ ذنوبي. قال ما تشتهي؟ قال رحمة ربي. أشتهي إيه؟ رحمة ربي. قالوا ألا ندعو لك طبيبا؟ قال الطبيب أمرضني، الطبيب أمرضني. في رواية أن عثمان لما عاده قال ألا آمر لك بعطاء؟ عايز فلوس؟ ها؟ ألا آمر لك بعطاء؟ قال لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. وخرجت روحه رضي الله عنه ومات رضي الله عنه وأرضاه ليلقى إخوانه وأحبابه. أختم بخاتمة حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أسد بن وداعة قال لما مرض حذيفة مرضه الذي مات فيه قيل له ما تشتهي؟ قال أشتهي الجنة. قيل له ما تشتكي؟ قال الذنوب. قالوا أفلا ندعو لك الطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. نفس الإيه؟ سبحان الله، تلاقي نفس الإيه؟ نفس الكلام الذي قاله عبد الله أو قريب من كلام ابن مسعود. ثم قال لقد عشت فيكم على خلال ثلاث، يعني أنا كنت في حياتي في الصفات دي وحريص على الصفات دي. إيه الصفات اللي كان حريص عليها حذيفة بن اليمان؟ قال للفقر فيكم أحب إلي من الغنى. واحد يقول يعني أنت عايز المسلمين يعيشوا فقراء ويسيبوا الفلوس للكفار؟ لا، حتى لو كان غني يبقى ما عندوش حرص ولا شره ولا طمع، بل يرضى بما قسم الله عز وجل له. حتى وإن وسع الله عليه هو يعلم أن هذا المال سيحاسب عليه، ويجتهد في النفقات في سبيل الله، ويجعل ماله في خدمة دين الله عز وجل. ولو كان مقلا فهو يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ضرب لنفسه مثلا برجل استظل بشجرة، مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل بشجرة ثم راح وتركها. وأنتم تعلمون حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللضعة فيكم أحب إلي من الشرف، أنه يكون متواضع بينهم، مش عايز يتعالى على الناس والناس تشير لي بالبنان، لا، هو يحب التواضع والخمول ولا يرغب في الرئاسة ولا في يعني أن يكون مشهورا معروفا بين الناس. وإن من حمدني منكم ولا مني في الحق سواء. ثم قال أصبحنا، طلع الفجر يعني، قالوا نعم. قال اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، حبيب جاء على فاقة، يعني مستنيك من زمان، لا أفلح من ندم. هذه كانت بعض خواتيم الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولنا لقاء آخر إن شاء الله مع الصحابة وخواتيمهم الطيبة، نستنشق عبير هذه الخواتيم ونتأمل فيها كيف وصلوا إلى هذه الخواتيم، ونستحضر هذه الأعمال التي أوصلتهم لهذه الخواتيم، علنا نتشبه بهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نسأل الله عز وجل الذي أسمعنا هذه الخواتيم وجمعنا في هذا اللقاء أن يجمعنا بهم في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، وأن يحسن ختامنا جميعا، وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.